بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على كتاب الشركات. نبدأ بإذن الله تعالى في كلام على باب المساقة. المساقة طبعا هو يتكلم عن المساقة والمزارعة. المساقة مفاعلة من السقي. طبعا السقي أهم أمر فيها. واخد بالك أهم أمر في هذا الإيه؟ هو الذي خصصها يعني سميت باسمها. حاجة الشجر واخد بالك إلى السقي في مشق. واخد بالك خاصة الشجر اللي في الحجاز. لكن يعني حاجته الى السقي فيها مشقه ايه شديده. واخد بالك كان بيسقوا من الابار بالنطح فسميت بذلك الايه المساقاه. لذلك الاصل في جوازها السنه والاجماع. السنه ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. ده اللي يدل على صحتها من ناحيه الايه السنه. برضه سيدنا ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ذلك. وبعد كده والخلفاء الاربعه ايضا كانوا بيعاملوا اهل خيبر على هذا الايه على هذا الامر. اشتهر ذلك ولم ينكر فكان اجماع على جواز هذه المعاملة. يقول الشيخ مرعي وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوم. يجي المساقاة في الشرع هي دفع شجر. دفع شجر احنا نخصص انه يكون ايه الشجر ده مغروس يعني صاحب الارض واخد بالك غرس الايه الشجر. يدفع هذا الشجر المغروس لمن يقوم بمصالحه كل مصالح الايه الشجر على ان يكون له جزء من الثمر واخد بالك ولازم يكون ايه هذا الشجر ايه معلوم. طبعا لازم يكون معلوم للمالك وللعامل الا يشوفه او يوصفه له واخد بالك. لو ساقاه على بستان غير معين واخد بالك ولا غير موصوف او يقول على احد هذين الحائطين لا تصح. لابد ان يكون الايه الشجر معلوم واخد بالك. اصلا هي معاوضه واخد بالك يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان. يبقى لا تجوز على غير معلوم زي الايه امور البيع بالضبط. وان يكون له هذا الشجر يعني له ثمر يؤكل واخد بالك. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. طبعا لازم الثمر ده يكون ايه ثمر ينمو بعمل العامل واخد بالك. زي النخل زي الكرم زي الريحان زي الجوز زي اللوز زي الزيتون واخد بالك. حديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. طبعا المعنى يدل عليه في دفع لحاجة رب الشجر وحاجة العامل على الايه على الشجر. لكن يعارض حديث ابن عمر حديث اخر ابن عمر بيقول ايه كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ده يعني الحنابلة بيحملوه على ايه ان هو رجع عن معاملة فاسدة واخد بالك. سيدنا رفع كان يفسرها بيقولوا ليه تفسيرات كثيره واخد بالك. حتى الامام احمد بيقول ايه رافع يروى عنه في هذا ضروب يعني كانه يشير الى اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه. يعني الحنابلة بيقولوا ان حديث رافع ايه ده حديث مضطرب. المهم ان هي لا تصح الا لا يعني علم من ذلك ان لازم يكون ايه الشجر معلوم ويكون ليه ثمر يؤكل ويشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، واخد بالك، لا تصح على قطن، واخد بالك، ولا على مقاصي. المقاصي ده زي البطيخ زي الخيار زي التفاح، واخد بالك، لا تصح على ما لا ساق له، واخد بالك، ولا على ما لا ثمر له، يكون ثمر له ما يكونش ليه ثمر مأكول، واخد بالك، زي الصفصاف حتى لو كان ليه زهر الناس بتقصده للشم مثلا زي النرجس والياسمين، واخد بالك، لكن هو مش مأكول، يبقى لازم يكون ثمر ايه مأكول. لا تصح ايضا ان جعل للعامل كل ايه الثمره، لا، هو لازم يكون ليه جزء من الايه من الثمره. ولا تصح ان جعل للعامل جزء مبهم من الثمره، يقول ليك سهم مثلا، ليك نصيب، ليك كام صاع مثلا، واخد بالك، حتى لو حددته كام صاع، واخد بالك، لا، هو لازم جزء، يبقى ليه جزء ايه مشاع، واخد بالك. ولا تصح ان عمله على براهم، او يقول ليك ثمره هذه الشجره او هذه الشجار، واخد بالك، هذه مجموعه من الشجر ليك ايه ثمرها، عيل له جزء، ممكن دي تطرح والباقي ما يطرحش، او دي ما تطرحش الباقي ايه يكون حلها، يبقى ليه ايه جزء مشاع من الثمر مشاع فيه. طيب ان كان في البستان اجناس، واخد بالك، وجعل لي من كل جنس جزءا مشاعا معلوم، يقول انت ليك نصف البلح وثلث العنب وربع الرمان وهكذا، يجوز؟ يجوز. او مثلا كان عنده بستانين ساقوا على احدهما بالنصف والاخر بالثلث فنحو ذلك يعني، او ساقوه على بستان واحد ثلاث سنين مثلا، واخد بالك، السنه الاولى ليك النصف، السنه الثانيه ليك الثلث، السنه الثالثه ليك الربع، ونحو ذلك ايضا يجوز، طالما ان كل سنه بجزء مشاع يجوز. المساقاه تصح على البعل اللي هو ايه بيشرب بعروقه من غير سقي، مع ان هي اصلها الايه مسخن هو يسقي، واخد بالك، ده هو بيقوله يجوز كالذي، لان هو يعمل له ايضا لرعايه، واخد بالك، يجوز كالذي يحتاج للايه للسقي. في المذهب تصح المساقاة على الايه على البعل. في نوع تاني بيسموه المناصبه او المغارسه، من اسمه كده مغارسه، يعني يكون في ايه الغرس من العامل، يجي احنا المساقاة الغرس بيكون من ايه من صاحب من رب الارض، واخد بالك. هنا المغارسه بيقولوا هي دفع شجر معلوم له ثمر ماكول بلا غرس، يدفع مع ارضه لمن يغرسه فيها ويعمل عليها حتى يثمر، ويكون لي جزء مشاع معلوم من الشجر عينه او من ايه من ثمره او من هما، واخد بالك. وده نص الامام احمد ان هذا ايضا ايه جائزه، واخد بالك، وايضا احتجوا بحديث ايه ابن عمر في النبي صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر، واخد بالك. بيقولوا هنا العمل والعوض معلومان، يبقى تصح زي المساقاة على شجر مغروس، وان دفع ارضا وشجرا، ارض وايه وشجر، لمن يعمل عليه بجزء من الارض او الشجر، بجزء من الارض او من الايه الشجر، لا يصح، واخد بالك، لان هو لو جزء من الارض ممكن ده يثمر وده ما يثمرش، او الشجر دايما ايه ذكرنا زي ايه، لو جعل له في المساقاة جزءا من الايه من الشجر يبقى ايه لا تصح. بعد ذلك يقول الشيخ مرعي والمزارعة دفع الأرض والحب، مش شجر هنا بقى ايه حب، لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض. دفع الأرض والحب لمين؟ لمن يزرعه ويقوم بمصالح للعامل، او يدفع ليه مزروع ليدفع ليعمل ايه ليعمل عليه المدفوع له، واخد بالك، بشرط كون البذر معلوما جنسه. نقدرك زي الشجرة اللي في المساقة لازم برضو العالم العامل يكون عارفها يشوفها او ايه او وصف. واخدلك هنا ايضا يوصفها الوصف اللي يختلف به او يراه يرى الايه الارض والايه والحب الباقي يوريله الايه البذر بحيث انه ايه يجعفه ويعرف قدره قدر البذر. واخدلك ليه؟ لان ايه عقد على عمل لابد ان يكون ايه مقدر. لان زي الاجارة الاجارة لا تصح على غير ايه غير مقدر. واخد بالك؟ ولو لم يؤكل. واخد بالك؟ في نوع من النبات اسمه ايه؟ فوه. واخد بالك؟ ده نبات صبغي لا يؤكل يصح. واخد بالك عليه ولو لم ايه يؤكل. وكونه اللي هو البذر يعني من رب الارض لازم يكون من ايه؟ من رب الارض. وكان فيها خلاف في المذهب يعني، لكن هو المذهب على انه لابد ان يكون من رب الايه؟ من رب الارض. وان كان ابن قدامة يعني والله اعلم اظن ان هو ايه بيرجح على ان هو لا يشترط يعني. هو المذهب بيعللوه لان ده عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه. واخد بالك؟ فوجب كون رأس المال كله من عند احدهما زي المساقاة وزي المضاربة. واخد بالك؟ باقي الشروط وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه يعني من الايه من الغلة الناتج يعني. واخد بالك؟ دي بيسموها المخابرة بقى. من الخبار وهي الارض اللينة سموها سمى مواكرة. العامل فيها بيكون خبير واكار ومواكر. بيستدلوا بجوازها حديث إيه ابن عمر اللي هو اللي تقدم. واخد بالك؟ ان خابر اهل ايه خيبر. واخد بالك؟ وزارع علي وسعد وابن سعود وغيرهم والحاجة داعية إليها زي المضاربة وزي المساقاة. لكن الحاجة للزرع آكد منها كمان. حاجة في الزرع إيه آكد منها لأن ده هو إيه القوت كونه يقتات. واخد بالك؟ وحديث رفع تقدم إيه الكلام عنه. وفي حديث تاني حديث جابر في النهي عن المخابرة أيضا إيه يعارضه حديثه في خيبر. بيجمع بينهم وبعض الناس يقول لك تعذر يجا واحد فيهم منسوخ يجا النهي عن المخابرة ايه منسوخ لاستحالة نسخ خبر قصة خيبر لأن استمر عمل الايه الخلفاء عليها. يقول لك ويصح كون الارض والبذر والعمل من واحد والعمل من اخر. يبقى الارض والبذر والبقر كلهم دول يكونوا ايه من واحد ويكون في عمل من الايه من واحد تاني. واخد بالك؟ لكن لا يصح كون الايه البذر من عامل او من رب الارض وعامل معا. واخد بالك؟ البذر ده لازم يكون من ايه من رب الارض ما ينفعش يكون من العامل. لو اشتركوا فيه لا يصح ايضا. واخد بالك؟ يعني زي الايه زي المضاربه كده. لا يصح كون البذر من احد المزارعين. واخد بالك؟ سواء عملوا كلهم او عمل احدهم او عمل غيرهم. لما تكون الارض ايه لهما جميعا يعني ايه مجموعه من المزارعين اشتركوا الارض ليهم كلهم واحد بس منهم اللي يجيب الايه البذر. لا لا يصح هذا الايه. لا لازم يكون كلهم يشتركوا الارض ليهم كلهم يجي يشتركوا جميعا في الايه في البذر. لا يصح كون الارض والعمل من واحد. الارض والعمل من واحد والبذر من ايه من اخر ما يصحش. صاحب الارض هو اللي يجيب الايه البذر. او كون الارض من واحد والعمل من ثاني والبذر من ايه من ثالث لا يصح. لازم صاحب الارض اللي يجيب الايه البذر. او الارض من واحد والعمل من واحد اخر والبذر من واحد ثالث والبقر من واحد رابع لا صح. يجي ايه ليشترط كون البذر من رب الايه من رب الارض. او كون الارض والبذر والبقر من ايه من واحد. كويس. طب ما الارض والبذور والبقر من واحد ايه المشكله؟ ويكون الماء من واحد تاني. يجي يقول لك لا تصح. ليه؟ ان موضوع المزارعة كون الارض والبذر من ايه؟ من واحد، والعمل من واحد ايه اخر. ليس من صاحب الماء لا ارض ولا عمل. والماء الماء لا يباع ولا يستأجر، فما تصحش المزارعة ايه به. وحتى ان هو لو يباع يجي على مين؟ على رب الارض برضه. واخد بالك؟ هيأتي الكلام. طيب هذه هي الايه الشروط. فان فقد شرط من الشروط احنا ذكرناها في المزارعة والمساقاة، واخد بالك؟ فيجي المساقاة والمزارعة كل واحد منهم ايه؟ فاسد. طبعا فالمساقاة والمزارعة فاسدتان. هو في اللي بيقول فاسد يعني كل واحدة منهما ايه؟ فاسدة. طب ايه الحل الان في اذا فسدت؟ اختل شرط. ولك الثمرة والزرع لربه. اذا فسدت المساقاة يجزى الثمرة لصاحب الايه؟ الشجر. والزرع لو فسدت المزارعة لصاحب الايه؟ الارض والبز. واخد بالك؟ مش كده؟ طيب ليه؟ لان ده عين ماله انقلب من حالة الى حالة زي البيضة تجي فرخة. يجي ده عين ماله ايه؟ يأخذه. طب والعامل؟ وللعامل اجرة مثله. هو اصلا بذل منافع بعوض، والعوض لم يسلم له يرجع الى الايه؟ البدل، وهو اجرة الايه؟ اجرة الايه. كل ده اذا كان البذر من ايه؟ من رب الارض. وان كان رب البذر، واخد بالك؟ وان كان رب البذر هو العامل، يجي الحاجات احنا ذكرناها ديت ايه؟ اذا كان البذر من مين؟ من رب الارض، هو ياخد الزرع والثمر وكلامنا كده، والعامل ليه ايه؟ اجرته، واخد بالك؟ طيب وان كان رب البذر هو العامل، واخد بالك؟ هو اللي كمان اللي ايه؟ رب البذر هو اللي ايه؟ هو اللي يعني فسدت من ناحيه ان العامل هو اللي جاب الايه؟ البذر، واخد بالك؟ مش الايه؟ مش رب الارض. في هذه الحاله فعليه اجره مثل الارض، كانه استاجر الارض من ايه؟ من ربها، واخد بالك؟ لان صاحب الارض انما بذلها بعوض، وفسدت مش هيسلم ليه العوض، يجي يرجع بمنافع الفائت عليه بزرع الارض، وهو اجرة ايه؟ اجرة مثل الارض. ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة، اللي هو العامل. لا شيء للعامل ان فسخ المساقاة او هرب وساب العمل، معنى العمل، واخد بالك؟ هرب قبل ظهور الثمرة، هو كده أسقط حقه بإيه؟ برضاه. زي واحد في المضاربة قبل ما يظهر ربح راح فسخ المضاربة. طيب العامل له إن مات العامل أو مات رب المال، هو واحد فيهم مات، واخد بالك؟ أو رب المال فسخ المساقاة، كل ده قبل ظهور الإيه؟ الثمرة، لكن بعد ما هو إيه؟ عمل. ليه في هذه الحالة ايه؟ اجرة مثل اجرة ايه؟ العمل بتاعه، خد بالك؟ الموت هنا لم يأتيه باختياره. طب لو فسخ رب المال لبحث الموت، خلاص مش بيختاره. لو رب المال اللي فسخ، يجي رب المال هو اللي منعه من اتمام العمل، خد بالك؟ طب احنا لو كان تم العمل هياخد الايه؟ الجزء المشاع اللي هو مشترطه. فسخ وطرده من العمل، يبقى في هذه الحاله يتعذر عليه هذا الامر، واخد بالك؟ لحمه فلاش الثمره كامل، في هذه الحاله دي اجره الايه؟ اجره المس. طيب ان بان الشجر اللي هو المساق عليه بان ان هو مستحقا، واخد بالك؟ سواء كان مملوك لغير المساقه او كان موقوف على غيره، واخد بالك؟ بعد العامل ما عمل فيه، يبقى هنا رب الشجر واخد لك له اخذ ايه الشجر والثمر لان ده عيد ماله. ولا شيء عليه على رب الشجر للعامل ليه؟ لان هو لم ياذن له في الايه في العمل. لكن ليه اجره مثله على مين؟ على الغاصب لان هو اللي غره وهو اللي استعمل، هو ده اللي يديله اجره الايه اجره المثل. لو العامل شمس الثمرة وده نشوف من أعماله إنه شمس الإيه الثمرة، بعد كده ما نقصتش الكلمة بتاعتها لم تنقص، يجي ربها اللي المقصود منه إيه له إيه أخذ لأنها ما نقصتش. لو نقصت ليه الإيه ليه القرش قرش النقص، رب الثمر ليه قرش الإيه النقص، يرجع بيه على اي واحد. هو مش هيقعد يقول مين، يرجع على العامل او الغاصب، لكن في الاخر رجوع على مين؟ على الغاصب. واخد بالك؟ يستقر الضمان على مين؟ على الغاصب. يقول الشيخ مرعي: وان فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما على ما شرطا. وان فسخ، واخد بالك؟ طبعا فسخ احدهم المساقى او مات احدهما، رب الشجر واخد بالك او العامل، بس الفسخ هنا بعد ظهور الثمره اللي هو ساق عليها. يبقى طالما الثمره ظهرت يبقى الثمره بينهما على ما شرط في العقد، انت ليك الربع ليك النصف جايه جايه على ما شرط. العامل واخد بالك، وعلى العامل تمام العمل واخد بالك مما فيه نمو او صلاح للثمره. لو هو مات يبقى الورث بتاعه في المساقاة والمغارسة حتى في المزارعة عند الإطلاق، لو هو مات عليه العامل أو على الوارث يعني واخد بالك، أو لو الفسخ يبقى برضه إيه هيكلف العامل إن هو يعمل إيه؟ إنه يتم العمل بما فيه نمو أو صلاح للثمرة. يزرع واخد بالك، يصلح الثمرة أو الإيه أو الزرع في المساقاة أو الإيه المزارعة، يسقي بس يسقي بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب، واخد بالك؟ لأن ده على مين؟ الحق على رب الإيه الأرض أو رب الشجر. ليه تشميس واخد بالك ما يحتاج إليه الثمر اللي عايز يتشمس حتى لا يفسد يشمسه، يصلح محله واخد بالك، يحرث واخد بالك، عليه تحفيف الكرم من الاغصان الرديئه، يحوش الرديء اللي يفسد الايه الكرم واخد بالك، وممكن يحوش بعض الجيد يقطعها بمنجل ونحوه، يعمل تلقيح، يقطع حشيش مضر بالشجر او الزرع، الشوك اليابس، الذبل والسبغ يفرجه، ينقل الثمر واخد بالك للجرين، للحصاد للحصاد او الدريس او واخد بالك، يصفيه، يجفف الثمره، يحفظها الى القسمه واخد بالك، كل ده من الايه من العمل. يجي العامل هنا كالمضارب ببيع العروض بعد فسخ المضاربه يبيعها عشان يحولها لايه لمال نقد واخد بالك. طب لو في ثمره بعد الفسخ حصلت يجي هو ملوش شيء فيه، انت لما استجدت بعد الفسخ لا شيء ايه، يجي رجعنا ليه قبل الايه قبل الظهور، لكن هنا دي بعد الايه الظهور. لو هذا العامل او الوارث بتاعه لو هو مات والفسخ الفسخ حصل بعد الايه ظهور الثمره، باع نصيبه لمن يقوم مقامه يجوز، واخد بالك؟ زي المكاتب لما يباع على الكتابه بتاعته، لكن لو المشتري ما كانش يعرف واخد بالك ايه له الايه بعد ما يعرف له الايه له الخيار. لان هو اللي هيقوم مقامه ده هيبتدي يشتغل وهيشتري ثمره وهيشتغل عليها كمان عشان يحصلها لانه يعمل الى تمام النمو. يجي هنا ما كانش يعرف له الايه له الخير. طيب رب الـ رب الاصل رب الارض والبذر وده عليه حفظ ما يحفظ الايه الاصل. في حائط يسده يجري نهر يحفر بئر يشتري دولاب ليه الساق يعني او الدواب اللي تديره واخد بالك يشتري ميه يشتري ما يلقح به الطلق يجيب الزبل اللي هي ايه الزبل السبغ كله ده من الايه مش من العمل يجي على رب الايه على رب الناس. والجزاد عليهما بقدر حصتيهما. الجزاز اللي هو قطع الايه الثمر من الشجر عليهم يعني على العامل ورب الايه رب المال او رب الارض بقدر ايه حصتيهما. ده منصوص الامام احمد ليه؟ لانه انما يكون بعد القطع بعد القطع الجزاز يعني بعد تكامل الايه الثمر وبعد انقضاء المعاملة يجا كأنه نقله الى الايه الى المنزل. ممكن صاحب المال رب المال يشترط الجزاز على العامل يصح مش هيخل بمقصود العقد واخد بالك زي ما يأجل ثمن في بيت يصح. طبعا اللي تبلغ حصة النصاب مفروض هيعمل ايه هيزكي واخد بالك. ولا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر واخد بالك. احنا قلنا في أعمال للعامل وفي أعمال لرب الايه المال ما ينفعش واحد منهم يشترط على التاني عمله واخد بالك سواء كله أو بعضه. لو اشترط رب المال اشترط على العامل انه يعمل أعمال كذا ولا العكس واخد بالك يعني بما يخل بمقصود الايه العقد ده ليه عمل وده ليه ايه عمل. فان اختلف واشترط احدهما على الاخر عمله واخد بالك يفسد به الايه العقد ليه لمخالفه مقتضى العقد زي المضاربه لما اذا شرط فيهما العمل على ايه على رب المال لا يصح. ده كل ده في ايه دوت في المساقه. لكن الحصاد والدياس والتصفية في المزارعة ده على مين؟ على العامل على العامل. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية اللي هي ايه الاشياء اللي للسلطان لعدم اخذها معروف انه بياخد من هنا اخد بالك هدايا مثلا ولا حاجة اخد بالك ولا جزء من الثمار يجي هو يجي دي اسمها الايه الكلف السلطانية. هما بيتبعوا العرف ما لم يكن شرط فيتبع واخد بالك. لو في شرط انا بشترط ان الكلف دي على فلان من الجزء بتاع العامل مثلا خلاص واخد بالك. لكن لو مفيش يجي هنتبع الايه العرف في شرط يجي هنتبع الايه الشرط. يجي ما عرف اخذه من رب المال يجي على رب المال وما عرف اخذه من العامل فعلى العامل. لو في قرية طلب منها السلطان من وظائف السلطان واخد بالك طلب منها ايه جزء معين يجي على قدر الايه الاموال اللي في الايه القريه تقسم على اصحاب الاموال بالحصص. لو وضعها على الزرع يجي على ايه على رب الزرع. لو وضعها على العقار يجي على ايه زي الضرائب كده يعني واخد بالك فعلى مين فعلى رب العقار. لكن لو هو رب العقار اشترط على المستاجر او واخد بالك يجي ايه يبقى يصح. لكن لو وضعها مطلقا كده يجي تبع الايه تبع العاده مين اللي بيتحملها يجي تبع الايه العاده. الخراج على رب الارض بالك ده لان ده حق على رقبه الايه الارض سواء اثمرت او لم تثمر كانها دي اجره للايه الأرض، يجي الأجر على مالكها، زي ما يكون زرع على أرض مستأجرة، يجي إيه عليه هو الإيه الأجر. يعتبر لمساقة ومناصبة ومزارعة كون عاقد كل منهما نافذ التصرف، لازم يكون حر بالغ رشيد، ده يعقد مع وضع زي البيع، يجي لازم ايه الشروط دي. المرداوي بيقول ايه تصح بلفظ المساقة والمعاملة، واي لفظ ايه الحنابلة بيتوسع فيه الالفاظ العبرة بالمعاني للمباني، واخد بالك؟ بيقول له فلاحتك او اعمل لي في هذا البستان، يجي دي ايه صح بيها الايه المساقة والايه المزارعة. لما يقول له تعهد نخلي او ابر نخلي او اسقي نخلي ولك كذا او اسلمت اليك نخلي لتتعهده بكذا من ثمري، كل هذه الفاظ تصح بها الايه المساقاة او الايه لو في الزرع في المزارعة، خدلك؟ وده يعني ده غالب الكلام اللي هو في هذا الباب، باب الاجارة. الاجارة تقال بكسر الهمزة وبضمها وفتحها. الإجارة مشتقة من الأجر اللي هو العوض، يقول الله عز وجل لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ومن ذلك سمي الثواب أجرا، الله عز وجل يعوض العبد به على إيه؟ على طاعته أو على صبره على المصائب أو صبره عن المعاصي، يعوضه عن ذلك إيه؟ أجر يعني ثواب. الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله عز وجل قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. السنة مرواه يعني في حديث كثيرة، يعني أصحى مرواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله عز وجل ثلاثة أنا قسمهم يوم القيامة، رجل أعطى بثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجرا. والأخبار كثيرة في هذا الايه هذا المعنى، أجمع أهل العلم كما يقول ابن قدامة في كل عصر وفي كل مصر على جواز الايه الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم قال لا يجوز الإجارة. ليه؟ قال لأنه غرر، يعني بيعقد على منافع لم تخلق، وخدرك ودي فيها ايه فيها غرر. يقول ابن قدامة وهذا غلط، لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وصار في الأمصار، والعبر أيضا دالة عليها، فالحاجة وخدلك إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، وخدلك فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن يجوز أو تجوز الإجارة على المنافع، وخدلك الناس في حاجة إلى الإجارة اللي هي على المنافع، مش كل واحد عنده دار يملكها ليسكن فيها، ولا يقدر كل مسافر على بعير او دابة يملكها، واخدلك واصحاب الاملاك لا يلزمهم ان هم يدفعوها للبيوت ولا الايه الدواب لكل واحد بدون ايه بدون عوض، واخدلك اصحاب الصنائع ايضا يعملون ايه باجر، مش كل واحد يستطيع ان هو يفعل كل شيء بايه بنفسه ولا يجد متطوعا ايه بذلك، فلا بد من الايه الاجاره. ربنا جعل الاجاره طريق للايه للرزق، حتى ان اكثر المكاسب بالايه بالصنائع. ما ذكره ابن الاصم من الغرر، واخد بالك؟ فده لا يلتفت ايه لا يلتفت اليه، يعني ابن قدامه بيقول لا يلتفت الى ذلك إلى هذا هذه المخالفة مع ما ذكرنا من الحاجة، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها. ليه؟ لأنها تتلف بمضي الساعات فلا بد من العقد عليها قبل وجودها. واخد بالك؟ زي السلم في الايه، في الاعيان. الاجاره لغه المجازاه، يقال اجره الله على عمله، يعني ايه؟ جزاه عليه. الاجاره في الشرع هي عقد على منفعه. طبعا هنشوف ان هي قسمين، كذلك عقد على منفعه مباحه معلومه، يبقى هنا ده عقد على ايه؟ منفعه. المنفعه دي تكون ايه؟ مباحه معلومه، واخد بالك، لمده معلومه من عين معينه او موصوفه في الذمه، او عقد على عمل معلوم بعوض معلوم، ويكون الانتفاع هنا ايه؟ تابع. شروط الإجارة، يقول الشيخ مرعي، شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة، دي أول إيه؟ أول شرط، أشار لي بقوله إيه؟ معرفة المنفعة. المنفعة دي هي اللي معقود عليها، يجي اشترط العلم بها، زي المبيع، المبيع السلعة اللي هي تباع لابد من الإيه؟ من العلم بها. العلم يكون إما يعني على بعرف، على ما يتعرفه الايه الناس بينهم، زي مثلا واحد هيؤجر دار ليسكن فيها مثلا شهر، يجي التعارف، تعرف الناس في السكنه معروف، التفاوت فيها يسير لا يلتفت ايه اليها، واخد بالك. زي الخدمه، ادبي مثلا، هي واحد هيستاجر واحد لخدمته سنه مثلا، معلومه بالعرف، واخد بالك، برضه مش هتحتاج لايه؟ لضابط. زي السكنة، فهي يخدم في النهار ومن الليل ما يكون من خدمة أوساط الإيه؟ الناس، الليل أصلا للسكن، فيخدم من الليل إيه؟ ما يحتاج، يعني كما هو متعارف بين أوساط الإيه؟ الناس، والخدمة تكون في النهار. يجي معروفة بالعرف أو معروفة بإيه؟ يجي المنفعة تكون معروفة بوصف. مثلا واحد إيه؟ هيحمل إيه؟ زبرة من الحديد. واخد بالك؟ يقول له دي وزنها كذا إلى مكان كذا. هيك خلاص المنفعة تعرف بذلك، هو قال له الوزن والايه والمسافة، واخد بالك؟ يبقى كل محمول لابد من ذكر ايه؟ وزنه والمكان اللي يحمل ايه؟ اليه، واخد بالك؟ ممكن يقول له مثلا كل مثلا كيلو بمثلا بأجرة كذا، لان ممكن ما نعرفش هتاخد ايه المدة ديت، مثلا ممكن تاخد ايام، تاخد مش معروفه، واخد بالك. ممكن يقول مثلا كل مثلا ميل بكذا، يجي يعد له راحت كم ميل، يبقى كل ميل ايه بكذا يصح، او يقول مثلا اول كم ميل بكذا وبعد كده كل ميل بايه بكذا، المهم يتفق يجي الاجره ايه معروفه، واخد بالك، وتصح الايه الاجاره. ياتي كلام تفصيل ثاني في هذا الامر. وتصح اجاره ارض معينه برؤيه، الارض بالايه؟ بالرؤيه مش بالوصف. ارض ده هو ممكن الارض دي يستخدمها في بناء، في يبني عليها، يزرع فيها، واخد بالك، فيوريها له، واخد بالك، لان الارض مش هتنضبط بالوصف، واخد بالك، ممكن في حته مرتفعه، حته منخفضه، مثلا ارض ملحيه، ارض صخريه، ارض مش عارف، فلازم هو ايه يشوفها، واخد بالك. يبقى ممكن يأجرها لزرع معلوم، يقول له مثلا أنا هزرع فيها بر، أو غرس معلوم، أقول له هغرس فيها نخل، أو هبني فيها دار، صفة الدار كذا وكذا. أو ممكن يقول له إيه؟ أجرتك الأرض، ويطلق، ما يقولوش لإيه؟ لا لغرس ولا بناء ولا أي شيء، أدام أطلق يجي أخد لك، يجي تصلح للجميع، كما يقول ابن تيمية. يعني يجي كأنه يقول له انتفع بها إيه؟ بما شئت، لي غرس، لزرع، لبناء، زي ما ايه، طالما ان هو اطلق. طب لو في اجاره في حمل شيء يخشى عليه الضرر، واخد بالك، لما نحمله ممكن يتكسر، زي الخزف مثلا، زي الزجاج، يبقى لازم الحامل ليه على بنفسه او على دابه، واخد بالك، يشوفه برؤيه او بصفه، واخد بالك، بحيث انه يجي عارف هو يشيل ايه، واخد بالك. نذكر له جنسه، نذكر له قدره، بحيث انه ايه يبقى يتحمل بعد كده ايه تلفه، واخد بالك. يشترط في استئجار لحرث معرفة الأرض بالإيه؟ بالرؤية. ليه؟ قلنا لأن هي ممكن تكون سهلة، ممكن تكون وعرة، واخد بالك؟ كل ده لا ينضبط بالإيه؟ بالصفة، فلا بد من الرؤية. الشرط الثاني يقول إيه؟ ومعرفة الأجرة. ومعرفة الأجرة. يبقى ده الشرط الإيه؟ إيه الشرط الأول؟ المنفعة. الثاني معرفة الإيه؟ الأجرة. طبعا لأن ده الأجرة دي عوض في عقد معاوضة، يبقى لازم يعلم كالثمن، واخد بالك؟ لكن ممكن تكون الأجرة في الذمة، واخد بالك؟ ممكن تكون معينة، واخد بالك؟ يعني يقول الأجرة بتاعتك هذا المبيع، هو رضي أن يأخذ هذا المبيع مقابل الأجرة، يبقى لازم يشوف، يبقى إيه؟ تكفي أن هو إيه؟ يراه. يقول هذه السبرة، واخد بالك؟ الكومة ديت دي أجرتك، هو وراها له، بعد كده هو إيه؟ خلاص إيه؟ يبقى كده إيه؟ المشاهدة تكفي. ممكن قطيع يوره له، يقول هذا قطيع مقابل الإيه؟ أجرك، واخد بالك؟ يراه، واخد بالك؟ إن جهل إيه؟ قدره يراه. يبقى المنفعة تجري مجرى الإيه؟ الأعيان، لأنها تتعلق بعين حاضرة، لكن السلم، واخد بالك؟ ده متعلق بمعدوم لسه ما وجدش، ويوجد في وقت إيه؟ وقت فيما بعد، واخد بالك؟ وقت لاحق، لكن ده في شيء موجود يبقى لازم إيه؟ يراه. يصح استئجار دار بسكن دار اخرى سنة. يجي عرفنا العوضين الدار ديت، وانت تديني الدار ديت اسكن فيها، دي مدة ايه سنة؟ يجي عرفنا العوضين يصح. ممكن اجر دار والمقابل الخدمة معين مثلا، او ان انا اتزوج من معين، يجي اجعل المهر الايه؟ ان هو يسكن الدار ده مثلا لمدة ايه سنة، واخد بالك؟ او استئجار ادمي لخدمة بتزويج امرأة معينة، واخد بالك؟ هل يصح؟ واخد بالك؟ يصح زي ما حصل مع سيدنا ايه؟ سيدنا موسى، واخد بالك؟ انه يخدم سيدنا شعيب كام سنة؟ 8 أو 10، واخد بالك؟ وزي ما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم وفى العشرة، واخد بالك؟ وده كان مهر ايه؟ ابنته. لا يصح استئجار دار بعمارتها، وده خطا احنا بنقع فيه. يبقى يقول له هذه الدار الاجره بتاعتك انك انت تعمرها، ليه؟ في جهاله، واخد بالك؟ في ايه؟ في جهاله. هيعمرها بايه؟ واخد بالك؟ التشطيبات ديت بتختلف من ايه؟ من شخص الى اخر، واخد بالك؟ طيب لو اجل له اجرتها مثلا مبلغ كذا، يجي حدد له ايه؟ اجره معينه، وما تحتاج اليه بنفقه ايه؟ وما تحتاج اليه، واخد بالك؟ بنفقه مستاجر، بس ايه اللي تحتاج ليه بنفقه ده بالحساب، بقى يجي اجره معينه واللي انا هصرفه ده بالحساب يصح. ليه؟ لان الاصلاح اصلا على مين؟ على المالك، واخد بالك؟ فما يقولوش انا هاجرها بعمارتها، ده في جهاله. لكن يقول لا انا الاجره اهيت، وهي لو احتاجت شيء ثاني انا هحسبها عليك، ادفعها واحسبها ايه عليك، هو وافق يبقى ايه؟ تصح، واخد بالك؟ يبقى كانه وكلوا فيه الاصلاح، واخد بالك؟ لكن لو قال له الاصلاح علي انا اللي هو المستاجر خارج الاجره، يبقى لا تصح، لان غير ايه؟ في جهاله، غير معينه في جهاله. ان دفع عبده لخياط، قال له علمه الخياطه وهو يشتغل عندك اجره التعليم، وان هو يشتغل عندك مده سنه، جاز، وده ذكره الايه؟ المثل، واخد بالك؟ قول له هو العبد عندك هيخدمك، وفي خلال السنه دي علمه الايه؟ الخياطه، وبعدين استرده منك، يجوز. يصح استئجار حلي من الذهب او الفضه، بأجرة من جنسه، بس يستأجره الايه؟ ان هو يلبسه او يستعيره، يقال أجرة في مقابلة الايه؟ المنفعة، مش في مقابلة الجزء الذاهب بالاستعمال، ده بيبقى مضمون. لو حاجة ذهبت بالاستعمال تبقى ايه؟ مضمون، لكن هي أجرة في مقابلة الايه؟ المنفعة، فتجوز من جنسه. يصح استئجار أجير ومرضعة سواء أم أو غيرها، خد بالك المرضعة ممكن تكون أم أو إيه أجنبية، خد بالك، وأنا أستأجر أجير أو أستأجر أم لإرضاع ابني، خد بالك، مع إن هي زوجة يجي لها أجرة على الإيه؟ على الرضاعة، خد بالك، أستأجرهم إيه؟ بطعامهم وكسوتهم، حتى لو ما صفتهمش يجي من العرف الإيه؟ الوسط بالمعروف، خد بالك. ممكن استأجرهم بدراهم معلومة وأقول لهم معاها الطعام والكسوة، يصح، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يجي أوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، لا فرق بين المطلقة ولا إيه غيرها، بل الزوجة نفقتها واجبة بالإيه وكسوتها بالزوجية، واخد بالك، حتى لو لم ترضع، صح كده. الأجير ده قصة سيدنا موسى تدل على إيه؟ إن هو يأكل ويشرب، واخد بالك، لمقابل الإيه؟ الخدمة وكمان الإيه؟ الزواج، واخد بالك. طب لو واحد من الاثنين دول الأجير اللي أنا استخدمته مقابل إيه؟ الطعام والكسوة أو الزوجة اللي بترضع، يبقى الأجرة هنا يعني بتكلم عن أجرة الرضاعة مش أجرة الزوجية، احتاجت او احتاج الاجير او المرضعة ام او غيرها لدواء في مرض معين، عايز دواء، يجي المستأجر يلزمه؟ لا، لا ما يلزموش، لكن هي طبعا هي هيقل اجر المريض سواء الاجير او المرضعة، هيقل طعامه في الايه؟ هيقل طعامه في المرض، فبالفرق بين طعامه في المرض طعامه الصحيح ممكن بالفرق ده يشتري له ايه؟ ما يصلحه من الايه؟ من الدواء. المرضعة دي عليها انها تأكل وتشرب ايه؟ اللي يضر لبنها ويصلح به ايه؟ امرها لايه؟ لتحقق الايه؟ المنفعة المقصودة منها اللي هي الايه؟ الارضاع. المستأجر يطالبها بذلك، واخد بالك؟ لكن لو هي راح خدت الايه؟ الولد وراح دفعاه للخادمة، قالت لها انت رضعيه، فهي تستحق؟ لا تستحق أجر، هي أصلا المعقود عليها أنها ترضع، هي لم ترضعها، كأنها سقطوا لبن دابة مثلا، يجي خلاص الضحر. لكن لو هم اختلفوا مين اللي أرضعه، يجي القول إيه؟ قول هي مؤتمنة مع يمينها، هي مؤتمنة بأن الأرضعة وتحلف، يجي خلاص تستحق الإيه؟ الأجرة. اشترط في الاستئجار لرضاع ثلاثة شروط. الأول معرفة مرتضع بمشاهدة، يقال الرضيع ده كبير ولا صغير، عنده قناعة ولا عنده ايه، ولا عنده نهمة، واخد بالك، يجي لازم ايه المرضعة تشوف، وان تعرف امد الرضاع، هيترضع لمدة كام سنة، هتتمله السنتين ولا فاضله سنة ولا فاضله كام، ولا هترضع عنها رضع مدة كام، يجي لازم المدة تكون ايه، واخد بالك، يعني طبعا يختلف. معرفة مكان الرضاع، لأن هي لو هترضعه في بيته يجي في مشقة عليها، تحرز منه، واخد بالك، لو هترضعه في بيتها يجي المشقة إيه؟ أقل، يجي لازم تعرف، واخد بالك. هل يصح استئجار دابة بعلى فيها فقط؟ لا يصح، لأن مش معروفة تاكل كام، وهيوكلها إيه؟ تبن ولا برسيم ولا عيش ولا مش عارف، اللي فيه انواع مختلفه ومش معروف المقدار اللي تاكل من دولة، لا يصح، واخد بالك. طب لو قال مثلا دراهم مع العلف، لا يصح برضه، ليه؟ لان العلف مجهول، حتى لو الدراهم معلومه العلف ايه مجهول ومفيش عرف نرجع ليه. لكن لو قال لها شعير، علف شعير وقدر بقدر معلوم، يجوز، واخد بالك. هل يصح انه يستأجر من يسلخ له دابة بجلدها؟ اقول له سلخها. طبعا في الاضحية لا، من باع جلد اضحية فلا اضحية، لا لا مش اضحية عادية كده ويأكلها. يقول له اسلخها وخد جلدها، لا يصح لي، لان الجلد ده ممكن يكون في جلد تخين سميك، في جلد رفيع مثلا ممكن يطلع ايه مقطع ممزق، واخد بالك ممكن يطلع سليم، واخد بالك فطبعا في جهالة فيه، واخد بالك. فما يصح لو هم اتفقوا على كده اجارة فاسدة ولي اجرة الايه المثل. لو واحد استعمل حمال او مثلا حلاق او دلال وما عملش معاه عقد، يبقى ليه اجره الايه اجره المثل على عمله. لو واحد دفع ثوب لخياط يقول له ان خطه اليوم فبدرهم، ولو ايه خطه غدا فبنصف درهم، هل يصح؟ ما يصحش، لان هو ايه دي زي من باع بيعتين في بيعه، فلو كان سمع زي يقول انا اشتري هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا ويفترق قبل ان يتفق، لا يصح، لازم يحدد له هي بنصف ولا بايه بدرهم، وخد بالك زي بيعتين في بيعة ولا يصح. ممكن واحد يدفع ارض الى زارع يقول له ان زرعتها بر بخمسة وان زرعتها ذرة فبعشرة، يبقى لا يصح لعدم الايه الجزم ولأجرة المثل، ده من قبيل بيعتين في بيع المنهي ايه، لكن لو اتفق زرعها كذا بكذا يبقى ايه يصح. طيب من استأجر دابة عشرة ايام بعشرة دراهم وهم الاثنين المستأجر والمؤجر قال ما زاد فلكل يوم كذا درهم، يصح؟ يبقى اتفقوا عشرة ايام بعشرة درهم، طب اليوم اللي بعد كده مثلا كل يوم بدرهم او بدرهمين، يصح؟ دلك نقل ابن منصور على الامام احمد في من اقترى دابة من مكة الى جدة بكذا فان ذهبت الى عرفات فبكذا، قال لا بأس، لان كل عمل ليه ايه لعوض معلوم، يبقى يصح. زي واحد يستقي له كل دلو بتمرة، يصح؟ ماشي كده؟ لا يصح أن يفتري نحو دابة لمدة غزاته. طب ما أنت تقعد كم في الغزوة ديت؟ مش معروف. إجا إيه؟ في جهالة في الإيه؟ في المدة، وجهالة في العمل، إجا لا يصح هذا الإيه؟ الأمر. زي أقول أنا هستأجر الدابة دي لسفري في التجارة، طب سفرك في التجارة ده يستغرق كام؟ ما نعرفش إجا إيه؟ واخد بالك؟ المدة قد تطول، قد تكثر العمل فيقل أو يكثر، واخد بالك؟ لو تسلم العين المؤجرة على هذا العقد الفاسد يجي لي أجرة الإيه المثل. لكن لو عين لكل يوم أو شهر مثلا شيء معلوم يصح، لكل يوم أو كل شهر لي أجرة المعلومة يصح، قاعد يوم يجي نضربها في الإيه يجي يوم في يومين نضربها في اثنين ثلاثة وهكذا. ده يعني متعلقات الشرط الإيه الثاني، و كون النفع مباحا، ده الشرط الايه كون النفع مباحا، النفع المعقود عليه يكون مباح. فالنبي بيقول ايه مباحا؟ اباحة مطلقة. ابن مفلح في الفروع بيقول يعني بلا ضرورة، يعني ايه بلا ضرورة؟ يعني لو كانت الاباحة بتاعته تجوز في حالة الضرورة فقط يجا ايه يجي خلاص يجي إيه لا يجوز العقد عليه، خد بالك. لكن هو عايزه تباح من غير حالة الايه الضرورة، خد بالك. كانت تباح في حالة الضرورة بس يجي لا يجوز الايه انك تعقد عليه. زي ايه مثلا؟ زي جد الميتة قبل الدبح، خد بالك. اناء من ذهب او فضة، اناء من ذهب او فضة لو ما فيش غيرهم يجي لا يباح استعمالهم الا عند عدم ايه غيره، جاي في حالة الضرورة يجي لا يجوز بيع الايه اناء الذهب ولا الايه الفضة. جلد الميتة نجس قبل الدبغ، لكن بعد الدبغ مش نجس. جلد الميتة نجس لا يجوز انك انت تستعمله في شيء المائعات، واخد بالك، الا اذا لم تجد ايه غيرك حال الضروري لا يجوز ايه بيع جلد ايه جلد الميتة، واخد بالك. ابن نصر الله في حواشي المحرر تعقب القول الراجح في المذهب اللي هو ايه لغير ضرورة، قال يعني كلمة مطلقا قال الافضل انها تكون بلا حاجة مش بلا ضرورة، واخد بالك؟ قال لكم حطوا قيد بلا ضرورة احترازا من نحو استئجار الرجل حرير للبسه، يجي الحرير للرجل يجوز لبسه في حالة الضرورة ان يكون بيه حكة، واخد بالك؟ يقول لك لا يصح هذا الاحتراز، وحط مثال وتعقبه. ليه؟ لان من ابيح له لبس الحرير لحكة يجوز له استئجاره للبسه، واخد بالك؟ والاولى كون ذلك احتراز عن كلب الصيد وكلب الزرع. كلب الزرع وكلب الصيد يباح نفعه للصيد والايه والزرع، لكن لا تجوز اجارته لذلك، لكن الاباحة هنا مش لحالة الايه الضرورة للحاجة، واخد بالك؟ والله ممكن نقول يعني ايه ان في حالة الزرع ممكن للضرورة برضو حفظ المال، واخد بالك؟ فان قيل بدل قوله لغير ضرورة لغير حاجة كان ايه كان اولى، ده كلام ابن نصر فيه ابن نصر الله في الحاشية على المحاضرة. طيب يجي كون النفع المعقود عليه ايه مباحا، بيضيفوا لنا قيد تاني مباحا يعني مباحا مطلقا لغير ضرورة على المذهب او لغير حاجة على كلام ايه ابن نصر، وكون النفع المعقود عليه مقصود مقصود في العرف، واخد بالك؟ مش مثلا واحد يجيب ايه آنية للتجمل، يبقى ده غير مقصود في العرف. الآنية بنستخدمها في الايه الاكل والشرب لكن يجيبها للتجمل ده غير مقصود ايه عرفا، يبقى ايه لازم يكون النفع مقصودا ايه مباحا ومقصودا ايه عرفا، يكون متقوم شيء نقدر ايه نقوم. مثلا واحد هيجيب تفاحة تفاحة اصلا هي للاكل يجيبها عشان يشمها، حتى لو واحد سرق تفاحة وقعد يشمها وبعد كده راح يرجعها لصاحبها معلوش اجرة شمها، فده غير متقومين، لا يصح ايه النفع ده ايه ما لا يصح ايه عقد الاجارة عليهم. يستوفى ايه مباحا يستوفى دون الاجزاء، يعني هذا النفع المباح يستوفى من العين المؤجرة دون الأجزاء، يعني دون استهلاك الأجزاء، يعني مع بقاء أصلها، يجي المنفعة بس مع بقاء الايه الأصل. لابد وأن يكون النفع مقدورا عليه، النفع المباح ده لازم يكون مقدور عليه للمستأجر، واخد بالك؟ مثلا واحد يروح يشتري ديك علشان يوقظه للصلاة لا يصح، وده ما يصح الإمام أحمد، لأن الإيجار هنا واقف على فعل مين؟ فعل الديك. هل هو أنت تقدر تخليه أذن يصيح؟ لا، أنت لو ضربته ولا ما ضربتش كده إيه؟ مش مقدورة للإيه؟ للمستأجر. طيب مثال الإيجارة اللي هي نفعها مباح مطلق مقصود متقوم يستوفى دون الايه الاجزاء مقدور عليه المستأجر، الكتاب، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب شعر مباح، كتاب لغة، كتاب صرف، نحو ذلك، يستأجر الايه لينظر فيه او ليقرأ او لينقل منه، واخد بالك؟ او ان هو خطه حلو هيحسن خطه بيه، واخد بالك؟ هذه الاشياء يجوز اعارتها، يجوز اجارتها، لكن المصحف لا، لا يجوز بيعه، واخد بالك؟ فلا يجوز ان احنا ايه استئجاره. ممكن يعني مثال ايضا للاجاره الصحيحه انك انت تستاجر دار تجعلها مسجد يصلى فيه او تسكنها، ده نفع مباح مقصود. تستأجر بئر يستقى منها أياما معلومة، واخد بالك؟ ده فيها نفع مباح، النفع هنا بمرور الدلو فيها، لكن الماء يؤخذ على أصل الإيه الإباحة. أنت ممكن تقول الماء مش إيه مش هيعرف ياخد كتير ولا قليل، واخد بالك؟ مش معلوم، واخد بالك؟ يقول لك لا، هو الماء ده هيتخذ بأصل الإيه الناس شركاء فيه ثلاثة، يا جدع بأصل الإيه الإباحة، لكن هو يستأجر منه مرور الإيه إن أنت أنا بس اسمح لي أنا أدخل الإيه أمرر الدلو ده مرر كتير، لا نتأثر الإيه البئر، واخد بالك؟ استئجار حيوان لصيد، للصيد زي الفهد زي الباز زي الصقر، واخد بالك؟ ممكن تستأجر شجرة تنشر عليها ملابسك أو تجلس تحت ظلها، دي زي الحبال مثلا زي الخشب لو كانت مقطوعة مثلا، هذه منفعة مباحة مقصودة. استئجار بقر لحمل وركوب، واخد بالك؟ يقول لك دي منفعة مباحة مقصودة، الشرع لم يرد بتحريمها، زي ركوب يعني شبيهة بركوب البعير، واخد بالك؟ بيقول لك كثير من الأكراد يحملون على البقر ويركبونها، وفي بعض البلاد بيحرث على الإبل وعلى البغال وعلى الحمير. معنى خلق الله عز وجل للحرث ان ده معظم الانتفاع بها يكون في الايه؟ في الحرث، لكن لا يمنع الانتفاع بها في شيء ايه؟ اخر. الخيل خلقت للايه؟ للركوب وللزينة ويباح اكلها. اللؤلؤ اصلا ايه؟ خلق للحلية، انت تداوبيه، وضع كده؟ طيب. يصح استئجار آدمي لقود أعمى أو لقود مركوب لمدة معينة، يصح لنفع مباح مقصود، أو ليدل على طريق زي مثلا ما حصل في الإيه؟ في الهجرة، أو يكون أنت غريم مطالب بإيه؟ إنك أنت تلزمه حتى لا يفر، يجي أجر واحد لإيه؟ لملازمته، يجي يصح. ممكن تأجر واحد لينسخ لك ايه؟ كتب، كتب فقه او حديث او سجلات ونحو ذلك، يجوز. ويقدر، شوف بقى الدقة بقى، يقدر بالمدة او بالعمل، النسخ يقول له ايه؟ هو ينسخ يوم، او بالصفحة تذكر له عدد الاوراق وقدر الايه؟ الاوراق وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي، دقة القلم، غلظ القلم، واخد بالك؟ هو لو عرف الخط بالمشاهدة كده خلاص يجوز. لو انت ضبطته بالصفة يجوز. ممكن تقدره له بالايه؟ بالاجزاء، واخد بالك؟ سواء باجزاء الفرع او يعني كل ما تكتب جزء كذا عليك ليك كذا، او كل ما تكتب الجزء ده ليك كذا، واخد بالك؟ او لو قلت له خد انسخ الكتاب ده كله بكذا يجوز، واخد بالك؟ طالما انه ايه؟ شافه وقدر وعرف الامور اللي فيه، ويبقى فيها اخطاء يسيره يعفى عنها. لكن لو غلط كثير يخرج عن المعتاد يبقى ده ايه؟ بتراد تفسخ به الايه؟ والاجره المستفسخ الاجاره ولها اجره الايه؟ المثل. طيب. قال ابن عقيل اللي بينسخ ده ليس له محادثه بغير حال النسخ، ولا التشاغل بما يشغل ايه؟ بما يشغل سره ويوجب غلطه، ولا لغير تحديث وشغله، واخد بالك؟ كل الاعمال اللي تختل، واخد بالك، بشغل السر والقلب يفعل بها هذا الامر، لا يجوز ان هو يتحدث ولا حد يحدث ولا شيء حتى ايه؟ يخرج العمل في احسن صوره وبايه؟ باتقان. ممكن تستاجر عنبر وصندل، هذه اشياء تبقى كنت تشمها، تستأجرهم للشم مدة معينة وبعدين ترد إجابة أصلا، واخد بالك؟ زي ما تستأجر ثوب للإيه؟ لكي تلبسه. لكن لا تصح إجارة على أشياء الإيه؟ المنفعة تكون مباحة، واخد بالك؟ لا تصح على الأشياء المحرمة، على الزنا، على الزمر، على الغناء، واخد بالك؟ على النياحة، على انه ينسخ لك كتب بدعة، كتب شعر مذموم محرم، على انه يرعى لك خنزير، واخد بالك؟ لان المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع، يجي كذلك في الايه؟ الاجارة. وابن المنذر بينقل اجماع على تحريم الاستئجار على النياحة والايه؟ والمغنية والغناء، يجي لا يجوز الايه؟ اخذ الاجر على ذلك. لا تصح اجارة للفحل في الضراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الايه؟ الفحل. لكن لو انت احتجت ليه يبقى ممكن تبذل الكراء، واخد بالك؟ لكن المطرق، واخد بالك، ليس له اخذه. مو ممكن يطرق فحله بلا اجاره ولا شرط، وبعد كده انت لو اهديت لي هدية خلاص وفعلت فيك معروف فجاز مكافأته على ايه؟ على ذلك. واخد بالك؟ لكن ما يشترطهاش. لا تصح ايجار الدار لتعمل كنيسة او بيعة او صومعة او بيت نار او صومعة راهب. واخد بالك؟ او عشان يبقى فيها خمر او قمار، كل هذا لا يجوز. سواء اشترطه او انت عرفت بعد كده بقرينة فعل محرم لا يجوز الايجار عليه. زي يقول لك ايه الدين عبدك ده ابجر بيه، اجره لي ابجر بيه، لا يجوز. طيب ان استاجر ذمي من مسلم دارا واراد ان هو يبيع فيها الخمر، واستاجرها لشيء مباح بعد كده اراد ان هو يبيع فيها الايه الخمر، ليه ان هو ايه يمنع ويفسخ العقد؟ لان هذا محرم. هل يصح الإجارة على طير لسماع صوته؟ يقول لك لا يصح، هو الطير ده المنفعة هنا غير متقومة ومش مقدور على تسليمها، ممكن يصيح ممكن ما يصحش، وحتى ان ده فسخ اللي يحبس الطائر اللي يتلهى بصوت، هذا من خوارم المروءة. لا تصح إجارة على طعام لأكل أو شراب لشرب، طب ما هيذهب لجبيع بقى، ولا صابون للغسل لان مش هينتفع به الا باتلاف ايه العينه او اجزائه. واخد بالك؟ المرأة المتزوجة لا يصح ان هي تؤجر نفسها لاي شيء، مثلا لرضاعة، واخد بالك، لطبخ، لغسل، لخدمة، لاي شيء، واخد بالك، بلا اذن زوجها. ليه؟ ان بتفوت عليه حقه في الاستمتاع بيها، مش كده؟ هو له ان هو ايه يمنحها، ولا يصح ليها فعل هذا الايه الامر. هي المرأة لو فعلت كده تبقى غير مؤتمنة، يبقى مش هيقبل قولها بلا بينة بعد ان اجرت نفسها انها متزوجة عشان تبطل الايه الاجارة. مش عاجبها تقول لها خلاص انا متزوجة، يبقى لازم اذن الزوجة. لا، لو عملت الاجارة دي لازم تجيب بينة انها متزوجة. ممكن هي العكس، ممكن تكون واحدة متزوجة، تزوجت يعني، واخد بالك، وبعد كده ادعت انها مؤجرة والاجارة سابقة على الايه حق مقدم، يعني حق ايه سابق لحق الايه الزوج، يبقى لازم تجيب ايه بينة، لان هي في الصورتين دي ايه متهمة، والاصل عدم ما تدعيه لابد من بينة. طيب ده كان متعلقات القول الشرط الثالث. بعد ذلك يقول الشيخ مرعي: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، زي الدور، زي الحوانيت، واخد بالك، كأنت بتنتفع بالإيه بالمنفعة مع بقاء الإيه العين، إذا قدرت طبعا مع وجود كل الشروط اللي احنا الثلاث شروط اللي احنا ذكرناها، إذا قدرت منفعته، يعني منفعة الإيه المؤجر، واخد بالك، إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت هذه المنفعة بالأمد، واخد بالك، حتى وإن طال هذا الأمد، بس لابد أن يغلب على الظن بقاء الإيه، حيث كان يغلب على الظن بقاء الإيه العين إلى انقضاء مدة الإيه الإجارة. ده يعني كان إيه آخر كلام في يعني هذه المقدمة في الإجارة، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على إيه أنواع التجارة، أنواع الإجارة، أنواع الإجارة نكملها في المرة القادمة إن شاء الله. كل قولي هذا، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.